بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد وقف بنا الحديث عند باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا، في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد، من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد قصد المؤلف رحمه الله بهذا الباب التحذير من التنديد، التحذير من التنديد. والند هو المثيل والشبيه والنظير، والله عز وجل قد نهى عن ذلك، فلا يجوز أن يجعل المخلوق ندا للخالق، ولا يجوز أن يجعل المخلوق مساويا للخالق، لا يجوز أن ترفع المخلوق إلى منزلة الخالق. فإذا وصفت المخلوق بصفة الله عز وجل فقد جعلته ندا لله، وإذا اعتقدت أن المخلوق يقدر على أن يفعل ما يفعله الله فقد جعلته ندا لله. وإذا تلفظت بألفاظ فيها مساواة للخالق بالمخلوق فقد جعلت المخلوق ندا لله عز وجل. فهذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه الآية عامة في النهي عن التنديد أيا كان. فلا تعبد المخلوق، لأن العبادة لله عز وجل، ولا تصف المخلوق بصفات الخالق سبحانه وتعالى. فلا تجعل المخلوق عدلاء وشركاء لله عز وجل، فإن هذا من الشرك المخرج عن الملة، إذا كان هذا التنديد في ما يقتضي الشرك الأكبر. هل الآية هذه في الشرك الأكبر أو الأصغر؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الشرك الأكبر. ها؟ الشرك الأكبر. في الشرك الأكبر، ولكن أيضا نجد أن السلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، والتنديد قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ف فهناك تنديد مخرج من الملة، كأن تعبد المخلوق أو تصف المخلوق بصفات الخالق ونحو ذلك. وهناك تنديد لفظي، تنديد في الألفاظ لا يخرج من الملة، ولكنه معدود في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر من كبائر الذنوب. وعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان هذا النوع من التنديد، وقد سبق أن عقد المؤلف رحمه الله بابا في قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهنا عقد باب في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما الفرق بين البابين؟ هل هذا تكرار؟ وسبق أن عقد بابا في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهنا عقد بابا في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. الفرق أنه في ما سبق أن عقده قصد به التنديد في العبادة، التنديد الأكبر المشرك المخرج من الملة، بأن يساوى المخلوق بالله عز وجل في المحبة والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك. وقصد بهذا الباب هنا بيان أنواع من التنديد الأصغر، التنديد في الألفاظ التي فيها مساواة المخلوق بالخالق في اللفظ، وهذا كله منهي عنه، كل التنديد منهي عنه، لكن أحكامه تختلف بحسب نوع التنديد. إذن هذا الباب فيه أن التنديد يكون في الألفاظ، التنديد قد يكون في الألفاظ، وقد يكون في الاعتقادات، وقد يكون في الأفعال. والمؤلف رحمه الله هنا ذكر هذا الباب في هذا النوع من التنديد اللفظي، وهو يدخل في الشرك، ومنه الشرك الخفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. نعم، هنا بيان وإيضاح لبعض أنواع التنديد اللفظي. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تعليقه على هذه الآية: الأنداد هو الشرك، فلا تجعل الله أندادا، يعني شركاء. ثم بين خفاء الشرك، وأن الشرك منه ما هو خفي، فقال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك قد يقع فيه الشخص ولا ينتبه له، يعني من الشرك ما هو شرك خفي. وقد ذكرنا أن الخفاء قد يفسر بخفائه على الآخرين، بحيث أن هذا المشرك الشرك الخفي يرائي مثلا، فهو في ظاهره أنه يعمل لله، وفي باطنه أنه يقصد الناس، فهذا خفي. والتفسير الآخر للخفاء أنه قد يخفى على الشخص نفسه، من دقة الشرك أو بعض أنواع الشرك أنه قد يخفى على الشخص نفسه، وهذا يدل عليه كلام ابن عباس هنا، قال أخفى من دبيب النمل. انظر دبيب النمل، وهذا يدل على صغره وصعوبة مشاهدته، وليس فقط دبيب النمل بل هو دبيب على صفات سوداء، الصفات ليس على تراب، الدبيب النمل على التراب قد ينظر ويرى لكنه على صفات، وهذه الصفات أيضا سوداء، هذا أشد في الخفاء، وليس هذا فقط بل في ظلمة الليل، في ظلمة الليل حينما تدب النملة على صفات سوداء هل يرى دبيبها أو لا؟ فأراد ابن عباس رضي الله عنهما بيان خفاء أنواع من الشرك، وعلى الإنسان أن يتعرف عليها وأن يحتاط منها ويبتعد عنها. ثم قال هو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وحياتي، هذا فيه القسم بغير الله، وفيه تشريك غير الله بالله. هنا جمع سوءتين، السوءة الأولى أنه ساوى غير الله بالله بحرف الواو، والواو تقتضي المساواة، وأيضا أنه حلف بغير الله، قال وحياتك، والحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، تحلف بحياته أو بشرفه أو بجاهه أو تحلف بالأمانة أو تحلف برأسك أو تحلف بقبيلتك أو تحلف بالكعبة أو أي شيء كما سيرد معنا. قال والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا أيضا من الحلف بغير الله، وهذا من التنديد، نوع من التنديد، حيث إنه حلف بمخلوق، والحلف لا يجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، لا يحلف إلا بأسماء الله وصفاته، فإذا حلفت بمخلوق فقد جعلت المخلوق مساوا للخالق في هذه المرتبة، مرتبة الحلف. والحلف هو تأكيد شيء بمعظم، الحلف هو تأكيد شيء بمعظم، فأنت حينما تحلف بالحياة فأنت عظمتها، والأصل أن يكون التعظيم في الحلف لله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من التنديد، نوع من التنديد في الألفاظ. قال وحياتي، ثم قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة الكلب حينما يسمع اللصوص فإنه ينبح، فيعلم أهل البيت باللصوص فيقومون ويطردون اللصوص أو يهرب اللصوص، فإذا نسبت إلى الكليبة أو إلى الكلب هذا ألفظ لا، فهذا نوع من التنديد، نوع من التنديد في الألفاظ، نوع من التنديد في الألفاظ. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط نوع من الطيور، فيستغرب حينما يرى الناس الغرباء فيظهر صوتا، فقال لولا البط لأتى اللصوص، وهذا له علاقة بالباب السابق الذي أخذناه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كون الإنسان ينسب نعم الله إلى هذه المخلوقات، يعني الله عز وجل حينما يحفظك من اللصوص فتنسب حفظ الله عز وجل إلى هذا البط أو هذا الكلب، تقول لولا كليبة لأتى اللصوص أو لولا البط لأتى اللصوص، وهذا نوع من الشرك الخفي، نوع من الشرك الخفي في الألفاظ، في الألفاظ. الواجب أن تنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وقول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا سيأتي معنا إن شاء الله بباب مستقل. وقول الرجل لولا الله وفلان، وقول الرجل لولا الله وفلان، هل هذا شرك أو لا؟ لولا الله وفلان شرك في الألفاظ. ما وجه كونه شرك؟ أنه سواء، أنه عطف بالواو، والواو تقتضي تشريك المساواة، وهذه مساواة في اللفظ. تقول لولا الله وفلان لحصل كذا، كيف تجعل المخلوق في مرتبة الخالق ولو في اللفظ؟ بعض الناس طبعا يقول أنا ما أقصد ولا أجعل المخلوق في مرتبة الخالق. نقول نعم، أنت بين حالين، إما أن تعتقد أن المخلوق مثل الخالق فهذا شرك أكبر، وإما أن تعتقد أنه ليس مثل الخالق فهذا شرك أصغر في الألفاظ. فلا يجوز أن تساوي الخالق بالمخلوق بهذا العطف، لولا الله وفلان. قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، يعني هذا كله شرك بالله، هذا كله شرك بالله، لا تجعل فيها فلانا. لا يجوز أن تساوي المخلوق بالخالق. وهذا كثير في يدرج على ألسنة الناس، يقول لولا الله فلان، ما لي إلا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أنا في وجه الله ووجهك، أنا في حسب الله وحسبك، أنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها مساواة الخالق بالمخلوق. فهذا كله شرك، هذا كله شرك. كيف تجعل المخلوق مساويا للخالق في هذا العطف؟ فأراد المؤلف رحمه الله بهذا الإيراد أن يبين التحذير من هذه الألفاظ التي هي من أنواع التنديد، من أنواع التنديد والمساواة والمماثلة، مماثلة المخلوق بالخالق في الألفاظ. نعم. سن الله عليكم. قوله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من باب كفر دون كفر. نعم. قبل هذا، يعني قول الشخص ما لي إلا الله وأنت، أو لولا الله وفلان، هذا حكم إيش؟ شرك. طيب لولا الله ثم فلان، جائز أو غير جائز؟ جائز. والأكمل ماذا تقول؟ لولا الله. ها؟ الأكمل تقول لولا الله ما حصل كذا، لولا الله ما حصل كذا، لولا حفظ الله، لولا ستر الله، لولا عون الله، لولا لطف الله، وهكذا. هذه أكمل الأحوال. ويجوز أن تقول لولا الله ثم فلان، ولا يجوز أن تقول لولا الله وفلان، هذا شرك. نعم. لأن ثم تقتضي التراخي. نعم، هي تقتضي العطف لكنها مع التراخي، وأن يكون المعطوف عليه يعني أقل منزلة من المعطوف. واضح؟ أن يكون المعطوف أقل من المعطوف عليه. أما الواو فإن تقتضي المساواة. نعم. سلام الله عليكم. هنا قال إيش؟ وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث طبعا هو عند الترمذي، وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن عمر في رواية أخرى ما يدل على النهي. وهذا فيه دليل على أن الحلف بغير الله شرك أو كفر، وهذا يحتمل أن يكون شك من الراوي هل هو شرك أو كفر، وفي بعض الألفاظ أنه شرك. الحلف بغير الله كان يقول أقسم بفلان أو أو قال أحلف، إما بالواو أو بالتاء، أو بغير ذلك من ألفاظ القسم، تالله وبالله، والله وبالهمزة. فإذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاري كثيرا عند بعض المسلمين، يقول والنبي، فهذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو يحلف بالولي، يحلف بالولي أو بالنبي أو بالشرف أو بالأمانة، قد ورد من حلف بالأمانة فليس منا، فهذا شرك. شرك أكبر أو أصغر؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نقول هذا شرك أصغر، إلا إذا اعتقد في المحلوف به أنه في منزلة الخالق، في منزلة الله من التعظيم، أن له من التعظيم مثل ما لله، فهذا يكون شركا أكبر. واضح؟ الأصل في هذا الحلف بالمخلوق الذي يصدر من المسلم أنه شرك أصغر، لكن إذا اعتقد أن المحلوف به له من المنزلة مثل ما لله، أو له من الحق والتعظيم مثل ما لله، يكون شركا أكبر. وهل يحصل هذا؟ قد يحصل من بعض الناس، مثل عباد القبور والعياذ بالله، تجد من عباد القبور من يحلف بالله كاذبا، فتقول احلف أنك فعلت كذا أو أنك ما فعلت كذا فيحلف، لكن إذا قلت له احلف بالولي أنك ما فعلت توقف وخاف، فهذا دليل على أنه يعظم الولي أكثر من الله سبحانه وتعالى، هذا شرك لا شك. لكن أكثر المسلمين الذين يجري هذا على ألسنتهم لا يعتقدون في المحلوف أنه في منزلة الخالق، ولذلك بعضهم إذا أنكرت عليه يقول أنا ما أقصد. نقول ولو لم تقصد فلا يجوز أن تحلف بغير الله، ولو لم تقصد. ما معنى لم تقصد؟ أنت ما تحلف إلا بمعظم، ما في أحد يحلف بشيء غير معظم أو شيء مبتذل، إنما يحلف بإيش؟ بشيء معظم. ولهذا العلماء حينما يعرفون الحلف يقولون هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، إما بالباء أو التاء أو الواء. فعلى المسلم أن يضبط لسانه، وإذا كان قد تعود على ذلك أن يغير عادته وأن يقوي عقيدته وإيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى صحابته عن ذلك وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله، فنهاهم مع أنهم كانوا قد تعودوا على الحلف بالآباء، فنهاهم عن ذلك لتعظيما لله سبحانه وتعالى، ولا يكون المخلوق بمنزلة الخالق. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، وإن كان أصغر كما تقدم. نعم، هذا كلام مسعود رضي الله عنه، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طبعا هذه موازنة، وكلا الأمرين يعني غير مرغوب فيه، وكلا الأمرين إيش منهي عنه، لكنه يوازن، فبين أن الحلف بالله كاذب أحب إليها وأخف ضرر من الحلف بغير صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله توحيد، الحلف بالله توحيد، والحلف بغير الله شرك، والصدق حسنة والكذب سيئة. فحسنة التوحيد حسنة التوحيد هذه أعظم من إيش؟ من حسنة الصدق. وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وهذا يبين لنا عظم الحلف بغير الله، وأنه من الكبائر ومن الشرك الذين يتساهلون في ذلك وبعضهم يجعله مكروها وليس محرما، يستدلون بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي سأله عن أركان الإسلام، قال العزيز قال أفلح وأبيه إن صدق، قال أفلح وأبيه إن صدق. قالوا هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبيه، فهذا دليل على أنه جائز، ويحمل النهي على الكراهة، يحمل النهي على الكراهة. وأيضا ما ورد في بعض الروايات التي فيها الحلف مثل رواية أما وأبي لتنبأنه، فهذه الرواية أما وأبيك لتنبأنه قالوا دليل على أنه يجوز الحلف بالأب. وقد أجاب العلماء على هذه الرواية بأجوبة، منهم من طعن في رواية أفلح وأبي إن صدق وقالوا هذه غير محفوظة وشادة، والمحفوظ أفلح والله إن صدق. ولكن هناك رواية أخرى، غير هذه الرواية، فالطعن في رواية لا يجيب عن بقية الروايات، فأجابوا بجواب آخر، قالوا إن هذا مما يجري على ألسنتهم، والنهي إنما هو لمن عقد يعني قلبه وقصد حقيقة الحلف بغير الله. وهذا أيضا ضعيف ولا يصح، يعني هذا الجواب ضعيف. لماذا؟ لأن الحلف أصلا لا يكون إلا في الغالب إلا بإيش؟ بمن يقصد الحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الحلف بالآباء وغيرهم ونهى عن الحلف بغير الله لم يفرق بين من قصد ولم يقصد ومن لم يقصد، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله مطلقا، ولم يقل إلا من لم يقصد أو جرى على لسانه. إذن هذا الجواب أيضا جواب غير صحيح. ومنهم من قال إن هذا إذا قصد، يعني النهي لمن قصد التعظيم، لمن قصد التعظيم للمحلوف به، أما من وقع منه الحلف بغير الله بدون قصد التعظيم فلا بأس. وهذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحالف إنما يحلف بمن يعظمه أصلا، ما في أحد يحلف بشيء لا يعظمه، فهذا أيضا يعني جواب غير سديد. وهناك أجوبة، ولعل أقرب هذه الأجوبة وأصحها أن ما ورد من الروايات في هذا أنها منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر أو أشرك. فهذا هو هذه الروايات وما جاء في معناها هي الحاكمة، وهي الفاصلة في وهي الناسخة للروايات التي ظاهرها يجيز الحلف بغير الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك، فهذا بيان للحكم، هل هناك كفارة، لمن يحلف بغير الله؟ يعني من حلف بغير الله هل له أن يكفر أو يجدد إسلامه أو ماذا نقول؟ هل هو خرج من الملة؟ لا، لم يخرج من الملة، فلذلك لا نقول يجدد إسلامه، لكن هل هناك كفارة؟ قال بعض العلماء أنه يقول لا إله إلا الله، كما يعني يدل على ذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله، وأن يستغفر الله من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقول لا إله إلا الله، وفي رواية فليستغفر الله. فهذا يعني هو كفارة، كفارة لماذا؟ لكونه يعني عظم مخلوقا كتعظيم الله، أو في الصورة في الظاهر يعني في اللفظ. أما لو اعتقد أنه حقيقة مثل منزلة الله فهذا مخرج من الله والعياذ بالله، لكن من جرى على لسان هذا الشيء فهو تعظيم ومساواة لفظية، فيذكر الله ويقول لا إله إلا الله ويستغفر. فهل قوله لا إله إلا الله يعد تجديدا لإسلامه؟ يقول لا، هذا لا يعد تجديدا لإسلامه، وإنما هذا يعني لتكفير لما نقص من توحيده بهذا اللفظ الذي ظاهره المساواة، فالحديث هنا عندنا لم يذكر الكفارة، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة لمن حلف فيه، والحديث الآخر لمن حلف بغير الله، والحديث الآخر دل على أن من أراد أن يعني يكفر عن هذا وأنه يقول لا إله إلا الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم، وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك، وهذا ونحوه من الشرك الأصغر. نعم، وهذا أيضا من التنديد، وهو محرم من التنديد اللفظي، ما شاء الله وشئت، لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت كما سبق في الأمثلة السابقة، ولكن تقول ماذا؟ ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. إذن كم مرتبة؟ مرتبة الأولى والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله، ويجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت. أما قول ما شاء الله وشئت فهو من التنديد، وسيرد مزيد على هذا في باب خصصه المؤلف رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين. نعم، هذا كما سبق، واستدراك الشارح رحمه الله هنا مهم، أن هذا فيما يقدر عليه الحي، يعني الآن أن تقول أعوذ بالله، هل يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك للمخلوق أو لا؟ لا يجوز، يعني هذا من التنديد. هل يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك أو لا؟ انظر إلى استدراك المؤلف ماذا قال. قال هذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر، هل يجوز أن تقول لمخلوق أعوذ بالله من النار ثم بك؟ ما يجوز، ولا يجوز أن تقول أعوذ بالله من شياطين الجن والإنس ثم بك، لا ما يجوز. فلا يجوز أن تستعيذ بمخلوق إلا بالشروط التي ذكر العلماء، أن يكون حيا وحاضرا وقادرا. إذا كان حي وحاضر وقادر تستعيذ به من باب أنه يعينك، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، من استعاذ بالله فأعيدوه، أما أن تستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا لا يجوز، هذا شرك. وأما فيما يقدر عليه فتقول أعذني، ويجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك، ولا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، لأن هذا من التنديد المحرم، من التنديد المحرم. وكذلك لو الله ثم فلان كما سبق معنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، إذا حلف له معتذرا. والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من حسن الخلق ومن مكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب فيما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ ما علاقة هذا الباب، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، بالتوحيد؟ المراد المؤلف أن يبين الوعيد الشديد لمن لم يقنع بالحلف بالله. لماذا؟ لأن من لم يقنع بالحلف بالله لم يعظم الله عز وجل، ومن لم يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه فإنه لم يحقق التوحيد، وهذا خلل في جانب الربوبية، هذا خلل في جانب الربوبية. أما من امتلأ قلبه تعظيما لله عز وجل فإنه يقنع بالحلف بالله تعظيما للمحلوف به، تعظيما للمحلوف به، تعظيما لله سبحانه وتعالى وكبريائه وعزته، وحتى في مقامات قد لا يكون الشخص متأكدا من الحالف فإنه يرضى تعظيما للمحلوف به. وذكر المؤلف هنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. وفي رواية: من حلف له بالله فليصدق. من حلف بالله فليصدق، الحالف يجب أن يصدق، ولا يجوز أن يحلف كاذبا. ومن حلف بالله كاذبا فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وتسمى هذه اليمين الغموس، واليمين الغموس لا كفارة لها لعظمها، لعظمها لا تكفر، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهو أن يحلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. وهذا يقتضي الوجوب، يجب أن ترضى بالحلف بالله، يجب أن ترضى بالحلف بالله، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الوعيد، هذا الوعيد لمن لم يرضى بالحلف بالله، ومن لم يرضى يعني بالله فليس من الله، فليس من الله، هذا وعيد، مثل قول الله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فهذا فيه البراءة ممن يحلف، ممن لا يقنع بالحلف بالله، ممن لا يقنع بالحلف بالله. وقد جاء أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال كلا والله، قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، هو رأى يسرق لكنه لما حلف قال آمنت بالله وكذبت عيني. وقد حمل العلماء هذا على أحد وجهين، إما أن عيسى عليه السلام يعني اتهم نظره أو ما اعتقده في هذا الشخص وما ظهر له من كونه يسرق، فقد يكون يعني هذا الشخص له حق في هذا المال الذي أخذه، أو أنه مأذون له، أو أخذه لأمر ما وسيرجعها ونحو ذلك، هذا الاحتمال الأول. ولكن هذا الاحتمال يعني يضعفه قوله في الحديث رأى رجلا يسرق، فهي صريح في أنه إيش؟ أنه يسرق. والاحتمال الثاني أن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فصار هو بين أمرين، إما أن يتهم هذا الحالف ويتهم يعني البصر، إما أن يتهم الحالف أو يتهم بصره، فرأى أن يتهم البصر، رأى أن يتهم بصره. فالمقصود أن هذا في دليل على ماذا؟ على تعظيم الحلف بالله، وأن من حلف له بالله فعليه أن يرضى. طيب، من حلف له بالله عليه أن يرضى في كل مقام، أو أن هذا الحديث خاص في مقام الدعاوى والقضاء، في حينما تتوجه عليه اليمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر ادعى عليه. فإذا كان هذا الشخص ما عنده بينة ثم حلف هذا الشخص الآخر أنه ما فعل كذا أو ما أخذ كذا، حلف قد يكون كاذبا، لكن في الشرع الحكم أن يكون إذا لم يوجد بينة فتكون فيكتفى باليمين، فيجب على هذا الشخص أن يكتفي أن يرضى باليمين ما دام حلف بالله، يجب عليه أن يرضى. فقال بعض العلماء إن هذا الحديث خاص في مقام الدعاوى التي تقام وفي التحاكم، وبعض العلماء حملوه على كل موطن، في كل موطن إذا حلف لك بالله فعليك أن ترضى، حتى في غير مقام الدعاوى، يعني في الأمور العادية وفي من يحلف لك أنه فعل كذا ولم يفعل كذا، فيجب عليك أن ترضى تعظيما لله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعتقد أن هذا الحالف يكذب، إذا كنت تعتقد أن هذا الحالف يكذب هل تصدقه في حلفه بالله أو لا؟ هل تصدقه في حلفه؟ يعني المحلوف له، والحالف يجب أنه يصدق، لكن المحلوف له هل يصدق هذا الحالف مهما كان موقفه ومهما كان ما حلف عليه؟ هذه لها أحوال، إن كان يعلم أنه صادق هنا يجب أنه أن يصدقه، وكذلك إذا يعني غلب على ظنه أنه صادق، وكذلك إذا لم يعلم أنه كاذب لا يدري يجب أن يصدقه تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما للمحلوف به. أما إذا كان هذا الشخص يكذب، إذا كان هذا الشخص يكذب يعني الحالف يكذب وأنت تعلم أنه يكذب يقينا، فهل تصدقه أو لا؟ لا تصدقه، لا تصدقه، لا يلزمك أن تصدقه. وإذا حلف على أمر مخالف للشرع أو الواقع ويعرف أنه هذا رجل كذاب فلا تصدقه. الفرق بين التصديق في مثل هذه المقامات التي يظهر ويقطع إنسان بكذب هذا الشخص، وبين الرضا بالحلف في مقام القضاء والحكم ونحو ذلك. فأنت في مقام الذي تتوجه عليك اليمين يجب أن ترضى تعظيما للشرع وتعظيما لله عز وجل، وكذلك حينما لا يستبين لك الأمر يجب أن ترضى، يجب أن ترضى تعظيما لله عز وجل. وأما إذا كان هذا الشخص لا يعظم الله عز وجل، لا يعظم الله عز وجل وهو لا دين له أو ضعيف الإيمان وقليل الدين ولا يبالي بما حلف، وتعلم أنت أنه كذاب، تعلم يقينا أنه كذاب، فلا تصدقه فيما كذب فيه، وهذا يدخل في اليمين الغموس، يدخل في اليمين الغموس الكاذبة، يدخل في اليمين الغموس الكاذبة. والشاهد من هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله أن المسلم يجب أن يعظم الله عز وجل، ومن تعظيمه لله أن يصدق الحالف بالله، أن يصدق الحالف بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا، قال هذا من حق المسلم على المسلم، وخاصة إذا جاء شخص معتذرا إليك أنت تظن أنه فعل كذا، ثم أتاك وأقسم بالله أنه فعل أنه ما فعل أو أنه فعل لأجل كذا، حتى يبعد ما في نفسك من الظن السيء، يجب عليك أن تحسن الظن وأن تصدقه ما دام ما ظهر لك أنه يكذب، ولكنك ظننت شيئا ثم حلف لك بالله أن الأمر على غير ما ظننت. فمن حسن الدين ومن حسن الخلق أن يحسن الظن بأخيه المسلم. وذكر أثر عمر رضي الله عنه، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. قال وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. سبحان الله، هنا تستبين أخلاق الرجال وأخلاق أهل الإيمان، تجد أهل الإيمان يغلبون حسن الظن، يغلبون حسن الظن بإخوانهم المسلمين، لو قال كلمة تحتمل احتمالات كثيرة، فمن حسن الظن أن تحملها على أحسن المحامل، على أحسن المحامل، إحسان للظن بأخيك المسلم، وهذا من مكارم الأخلاق ومن سلامة القلب، ومن سلامة القلب أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين وأن يحملهم على أحسن المحامل، حتى ولو كان في ظاهر كلامهم ما يحتمل سوءا، ولكن هناك مجال لحسن الظن فإنه يحمله على ذلك. أما إذا أكدوا ما على ما يوجب حسن الظن بالحلف فيجب أنك ترضى بهذا تعظيما لله عز وجل وإساءة لظنك السيء، وإساءة لظنك السيء، لأن المسلم الحق الصادق قوي الدين والإيمان تجد سليم القلب وسليم الصدر، كما ورد في حديث عبد الله بن عامر المشهور الطويل المروي، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل وفي حديث الطويل، ثم في اليوم الثاني نفس الكلام، ودخل نفس الرجل، وفي اليوم الثالث فتبعه عبد الله بن عمرو، قال: أريد أن أعرف ماذا يعمل هذا الرجل الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، حتى إنه قال: أنا أريد أن أبيت عندك، وأنا بيني وبين أبي شيء، وأريد أن أبيت عندك أو نحو ذلك. فبات عنده 3 ليال حتى يرى هل هو صاحب قيام ليل أو صاحب أعمال يعني ما ترى. قال: فلم أرى عنده يعني مزيد عمل، يعني ما عنده أشياء يعني زيادة يعني عن الأعمال التي يعملها عام يعني الناس أو الصحابة، غير أني رأيته حينما يتعار من الليل يعني يذكر الله سبحانه وتعالى إذا انقلب في فراشه أو يعني تنبه في الليل. وبعد ذلك، بعد أن مضت 3 أيام، صارحه وقال: أنا ليس بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت في 3 مرات في 3 أيام، فما العمل الذي تعمله؟ أنا لم أرى عندك يعني مزيد عمل، ما العمل الذي تعمله حتى صرت من أهل الجنة؟ قال: ليس عندي شيء إلا ما رأيت، غير أني، وهذا هو الشاهد، غير أني لا أبيت ليلة وفي نفسي على مسلم شيء، غير أني لا أبيت ليلة وفي نفسي على مسلم شيء. فقال عبد الله بن عمرو: هذه هي التي أو بها يعني حصلت، وهي التي لا نطيقها. فهذا دليل على أن سلامة الصدر وحسن الظن بعباد الله المؤمنين أن هذا من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب رفعة الدرجات، من أسباب رفعة الدرجات. فالمسلم يغلب حسن الظن بعباد الله المؤمنين وبإخوانه المسلمين. وأما فاسد القلب والعياذ بالله وضعيف الإيمان وسيء الخلق، فتجده لا يكتفي بما يظهر من أعمال الناس مما يحتمل سوء الظن، بل إنه يفسر ما يظهر من أعمالهم الصالحة وأخلاقهم الحسنة، يفسرها تفسيرات سيئة والعياذ بالله، وذلك لسوء طويته وفساد ظنه. فتجده يحمل الناس على أسوأ المحامل في كلامهم وفي مواقفهم وفي أعمالهم، وهذا من سوء الخلق ومن قلة الدين. فالمهم أن الإنسان يعظم الله عز وجل حينما يأتيه أخوه ويعتذر إليه ويحلف بالله أنه ما أراد كذا وأنه فعل كذا ونحو ذلك، فيجب عليه أن يرضى بهذا الحلف ما دام أنه لم يستبن له كذب هذا الشخص، حتى ولو كان عنده احتمال، لو كان عنده احتمال في فساد الموقف أو الكذب لكن لم يقطع، فعليه أن يدع ظنه واحتماله تعظيما لله سبحانه وتعالى الذي حلف به هذا المخلوق. فهذا معنى كلام الشارح رحمه الله حينما قال إن هذا من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. وبهذا نكون قد يعني انتهينا من هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله لبيان مقام التوحيد، وأن من مقام التعظيم الرب سبحانه وتعالى القناعة بالحلف به عز وجل. طيب، عندنا هنا بعض الأسئلة. قال سورة المائدة أو نزلت في من حلف أم لا فكفارته إطعام 10 مساكين إلى ذلك كفارة أيمانكم في الحلف. نعم، هذه الآية آية تكفير الدين، الله عز وجل بين الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنت إذا حلفت، الأصل أنك ما تحلف، واحفظوا أيمانكم إما بعدم الحلف أصلا أو بالبقاء عليها أو بتكفيرها. والله عز وجل يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل الله عز وجل عرضة لأيمانكم، ولا يجوز أنك تجعل الحلف بالله مانعا لك من عمل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت إذا حلفت على شيء وأردت أن ورأيت غيره خيرا منه عليك أن تكفر. ما الكفارة؟ هي إطعام 10 مساكين، تطعم كل مسكين نصف صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا، 1.5 كيلو من الرز ونحو ذلك، 10 مساكين مع ما يتدم به، إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم تكسوهم بما يستر في الصلاة، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا لم تجد هذه الأشياء فإنك تنتقل إلى الصوم، وهنا خطأ يقع فيه كثير من العوام، يبدأون بالصوم، فإذا حلف وأراد أن ينكث يمينه قال أريد أن أصوم، لا يجوز الصيام ولا يقبل منك ولا يكون كفارة إذا كنت تجد الإطعام. إذن تبدأ بالإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، إذا لم تجد هذه الأشياء كلها إما بانعدام الفقراء أو أنك فقير لا تستطيع أن تخرج هذا الشيء فتنتقل إلى الصيام 3 أيام. فهذا الصيام هو كفارة اليمين. فإذا أردت أن تبطل هذا اليمين ورأيت غيرها خيرا منها فإنك تكفر وتأتي الذي هو خير. يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يريد توضيح معناه بارك الله فيكم. لا، هذا ليس يمينا، تقول بأبي أنت يا رسول الله وكذا ليس يمينا، وإنما هذا يعني أفديك بأبي وأمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي، من ولدي ووالدي والناس أجمعين. فهذا ليس من الحلف، هذا ليس من الحلف. الحلف أن تقول والرسول وأحلف بالرسول أو وأقسم بالرسول أو بالنبي أو نحو ذلك. أما فداه أبي وأمي فهذا ليس من الحلف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الروضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا يدل على يعني مكانتها، لكن لم يرد في الصلاة فيها فضل معين لم يرد في ذلك. الله أعلم.